بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء يعني على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى يعني حال استلقائه أو في غير ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد أي على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستلقي في المسجد كما يستلقي الناس، وفيه أيضا دليل على جواز النوم في المسجد، والنوم في المسجد من حيث الأصل أمر جائز ما لم يتخذه الإنسان مبيتا ومسكنا. ومنها أيضا جواز الاستلقاء وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد وفي غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق؟ فالجواب أنه لا منافاة ولا معارضة بين الحديثين، لأن النهي محمول على ما إذا كان الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى يلزم من ذلك أن تنكشف العورة بحيث لا يأمن من انكشافها. وأما إذا أمن من انكشاف العورة كما لو كان عليه السراويل أو كان ثوبه واسعاً بحيث أنه يستر ما قد يبدو من عورته أثناء وضع رجليه على الأخرى فإنه لا بأس بذلك. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مجلسه يعني في مصلاه، والمراد المسجد كله، ثم جلس حتى تطلع الشمس حسناء أي حتى تطلع الشمس وترتفع ارتفاعا ظاهرا قيد رمح، حسناء أي بيضاء نقية. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية الجلوس والقعود في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وأن يصلي بعد ذلك ركعتين أي بعد زوال النهي إذا ارتفعت قيد رمح، ومقدار ذلك بعد طلوعها بنحو 15 دقيقة. وفي هذا ثواب عظيم، فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامتين. فهذا الحديث يدل على فضل عظيم لمن قعد في المسجد يذكر الله تعالى بعد أن أدى صلاة الفجر إلى أن يزول النهي ثم يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام للرجال والنساء، فالمرأة إذا قعدت في مصلاها بعد أن تصلي الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم صلت ركعتين فيرجى لها أن يحصل لها هذا الفضل وهذا الأجر، وهو ثواب وأجر حجة وعمرة تامة. ولكن اعلم أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الأجر والثواب أن يجزئ عنه، فقوله صلى الله عليه وسلم له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، لا يلزم من ذلك أن هذا الحج يجزئ عن الفرض الواجب، وأن هذه العمرة تجزئ عن العمرة الواجبة، بل المقصود من ذلك الثواب والأجر، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. وهذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه كفارات أو عتق رقاب وقال هذا الذكر فإن ذلك لا يجزئ عنه. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن، ولكن مع ذلك لا تجزئ عن القرآن كله، بل ولا تجزئ عن الفاتحة. ولهذا لو اقتصر في صلاته على سورة الإخلاص لم تصح صلاته، لأن من شرط صحة الصلاة بل ركن من أركانها أن يقرأ سورة الفاتحة. فالقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الأجر والثواب أن يكون مجزئا عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صلاة الضحى، وأن ابتداء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، ففيه دليل على فضلها والحث على المواظبة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها. وتسميتها بصلاة الإشراق هذه تسمية اصطلاحية، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أهل العلم تسمية صلاة الضحى بالإشراق، ولكنها تسمية عرفية، لأن أول وقتها هو عند شروق الشمس، يعني عند طلوعها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.